الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة التكوير مكية وآياتها 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. شرح الكلمات: إذا أي ظرف لما ذكر بعد من المواضع الاثنى عشر، وجوابها علمت نفس ما أحضرت. كورت أي لفت وذهب بنورها. انكدرت أي انقضت وتساقطت على الأرض. سيرت ذهب بها على وجه الأرض فصارت هباء منبثا. وإذا العشار أي النوق الحوامل عطلت أي تركت بلا راع أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر. الوحوش حشرت أي جمعت وماتت. وإذا البحار سجرت أي أوقدت فصارت نارا. وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأجسادها ثم بقرنائها وأمثالها في الخير والشر. وإذا الموءودة أي البنت تدفن حية خوف العار أو الحاجة. سئلت أي تبكيتا لقاتلها، بأي ذنب قتلت أي بلا ذنب. وإذا الصحف نشرت أي صحف الأعمال فتحت وبسطت. وإذا السماء كشطت أي نزعت من أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة. وإذا الجحيم سعرت أي نار أججت. وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها ليدخلوها. علمت نفس ما أحضرت أي كل نفس وقت هذه المذكورات ما أحضرت من خير وشر. معنى الآيات: قوله تعالى إذا الشمس كورت إلى قوله علمت نفس ما أحضرت اشتمل على 12 حدثا جللا، 6 أحداث منها في الدنيا و6 في الآخرة، وكلها معتبرة شرطا لجواب واحد، وهو قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت أي من خير وشر لتجزى به. والسياق كله في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها العرب المشركون وبالغوا في إنكارها مبالغة شديدة، وكونها عليها مدار إصلاح الفرد والجماعة، وأنه بدونها لا يتم إصلاح ولا تهذيب ولا تطهير. عني القرآن بها عناية فائقة، ويدل لذلك أن فواتح السور والصافات والذاريات والطور والمرسلات والنازعات والتكوير والانفطار والانشقاق والبروج والفجر، كل هذه بما فيها من إقسامات عظيمة هي لتقرير عقيدة البعث والجزاء. هذه الأحداث الستة التي تقع في الدنيا وهي مبادئ الآخرة: تكوير الشمس بلفها وذهاب ضوئها، انكدار النجوم بانقضائها وسقوطها على الأرض، تسير الجبال بذهابها عن وجه الأرض واستحالتها إلى هباء يتطاير، تعطيل العشار وهي النوق الحوامل فلا تحلب ولا تركب ولا ترعى لما أصاب أهلها من الهول والفزع، وكانت أفضل أموالهم وأحبها إلى نفوسهم. عشر الوحوش وموتها وهي دواب البر قاطبة، تسجير البحار باشتعالها نارا. وهذه الأحداث الستة التي تقع في الآخرة: تزويج النفوس وهو قرنها بأجسادها بعد خلق الأجساد لها وبعد ذلك بأمثالها في الخير والشر، سؤال الموءودة عن ذنبها الذي قتلت به، نشر صحف الأعمال وفتحها وبسطها، كشط السماء أي نزعها من أماكنها نزع الجلد عن الشاة عند سلخها، تسعير النار أي تأجيجها وتقويتها، إزلاف الجنة وتقريبها لأهلها أهل الإيمان والتقوى. وجوب هذه الأحداث التي وقعت شرطا لحرف إذا هو قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت من حسنات فتصير بها إلى الجنة أو سيئات فتصير بها إلى النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هداية الآيات. من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، بيان مفصل عن مبادئ القيامة وخواتيمها، وفي حديث الترمذي الحسن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. الترغيب في الإيمان والعمل الصالح إذ بهما المصير إلى الجنة، الترهيب من الشرك والمعاصي إذ بهما المصير إلى النار. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شرح الكلمات. الخنس أي التي تخنس بالنهار أي تختفي وتظهر بالليل. الجوار الكنس أي التي تجري أحيانا وتكنس في مكانسها أحيانا، والمكانس محل إيوائها كمكانس بقر الوحش، وهي الدراري الخمسة، عطارد والزهرة، والمريخ والمشتري وزحل. إذا عسعس أي أقبل وأدبر، لأن عسعس من أسماء الأضداد. تنفس أي امتد حتى يصير نهارا بينا، إنه أي القرآن لقول رسول كريم أي جبريل كريم على الله تعالى، وأضيف إليه القرآن لنزوله به، ذي قوة أي شديد القوى، عند ذي العرش مكين أي عند الله تعالى ذي مكانة، مطاع ثم أمين أي مطاع في السماء تطيعه الملائكة، أمين على الوحي. وما صاحبكم بمجنون أي محمد صلى الله عليه وسلم أي ليس به جنون. ولقد رآه بالأفق المبين أي ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها بالأفق الأعلى البين من ناحية المشرق. وما هو على الغيب أي وما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، وهو ما غاب من الوحي وخبر السماء، بضنين أي ببخيل، وفي قراءة بالضاء أي بمتهم فينقص منه ولا يعطيه كله. وما هو بقول شيطان رجيم أي وليس القرآن بقول شيطان مسترق للسمع مرجوم، فأين تذهبون أي فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه. وما هو إلا ذكر للعالمين أي ما القرآن إلا موعظة للإنس والجن. أن يستقيم أي يتحرى الحق ويعتقده ويعمل بمقتضاه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله أي ومن شاء الاستقامة منكم فإنه لم يشأها إلا بعد أن شاءها الله قبله، إذ لو لم يشأها الله ما أشاءها عبده. معنى الآيات: لما قرر تعالى عقيدة البعث والجزاء بوصف كامل لأحداثها، وكان الوصف من طريق الوحي، فافتقر الموضوع إلى صحة الوحي والإيمان به. فإذا صح الوحي وآمن به العبد آمن بصحة البعث والجزاء. ومن هنا أقسم تعالى بأعظم قسم على أن القرآن نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله ووحيه، وليس هو بمجنون يقول ما لا يدري ويهذر بما لا يعني، ولا هو بقول شيطان رجيم ممن يسترقون السمع ويلقونه إلى إخوانهم من الكهان، بل هو كلام الله صدقا وحقا، وما يخبر به كما يخبر صدق وحق. فقال تعالى: فلا، أي ليس الأمر كما تدعون بأن ما يقوله رسولنا هو من جنس ما تقوله الكهنة، ولا مما يقوله الشعراء، ولا هو بكلام مجانين، ولا هو سحر الساحرين. أقسم بالخنس الجوار الكنس، أي بكل ما يخنس ويجري ويكنس من الظباء وبقر الوحش والكواكب والدرار الخمسة، عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل. والمراد من الخنوس الاختفاء، والكنوس إيواؤها إلى مكانسها، مواضع إيوائها. وقوله: والليل إذا عسعس، أي أقسم بالليل إذا أقبل أو أدبر، إذ لفظ عسعس بمعنى أقبل وأدبر، فهو لفظ مشترك بين الإقبال والإدبار. والصبح إذا تنفس، أي امتد ضوءه فصار نهارا بينا. أقسم بكل هذه المذكورات على أن القرآن الذي يصف لكم البعث والجزاء حق الوصف هو قول رسول كريم، أي جبريل الكريم على ربه، ذي قوة لا يقادر قدرها، فلا يقدر إنس ولا جن على انتزاع ما عنده من الوحي، ولا على زيادة فيه أو نقص منه، عند ذي العرش سبحانه وتعالى مكين، أي ذي مكانة محترمة، مطاع في السماوات، أمين على الوحي. هذا أولا. وثانيا: والله وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما تقولون، ولقد رآه، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين، رآه على صورته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح، رآه بالأفق ناحية الشرق، وقد سد الأفق كله، والأفق بين والنهار طالع. وما هو؟ أي محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب بضنين، أي بمظنون فيه التهمة بأن يزيد فيه أو ينقص منه أو يبدل فيه أو يغير، كما هو ليس ببخيل فيظن فيه أنه يكتم منه شيئا أو يخفيه بخلا به أو ينقص منه شحا به وبخلا. وما هو بقول شيطان رجيم ممن يسترقون السمع ويلقونه إلى أوليائهم من الإنس فيخلطون فيه ويكذبون، وقوله تعالى فأين تذهبون، ينكر عليهم مسلكهم الشائن في تكذيب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتهامه بالسحر والقرآن بالشعر والكهانة والأساطير. وقوله إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما القرآن إلا ذكر للعالمين من الإنس والجن، يذكرون به خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، وما له عليهم من حق العبادة وواجب الشكر، ويتعظون به فيخافون ربهم، فلا يعصونه بترك فرائضه عليهم ولا بارتكاب ما حرمه عليهم. وقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، على منهاج الحق فيتحرى الحق أولا ويؤمن به ويعمل بمقتضاه ثانيا. ولما سمع أبو جهل هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم قال الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. أنزل تعالى قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأكبت اللعين، فاعلم أن من شاء الاستقامة من العالمين لم يشأها إلا بعد أن شاءها الله تعالى، ولو لم يشأها الله تعالى والله ما شاءها العبد أبدا، إذ مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد. وفي كل ما يشاءه الإنسان فإن مشيئة الله سابقة لمشيئته، لأن الإنسان عبد والله رب، والرب لا مشيئة تسبق مشيئته. هداية الآيات. من هداية الآيات مشروعية الإقسام بالله تعالى وأسمائه وصفاته، تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية، بيان صفات جبريل الكمالية، الأمانة، القوة، علو المكانة، الطاعة، الكرم، براءة الرسول صلى الله عليه وسلم مما اتهمه به المشركون، بيان أن مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد، فلا يقع في ملك الله تعالى إلا ما يريد. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الرابعة، 2003.